اختصارا واحدا أخيرا. نعم. إذا تعارض الواجب والمحرم أيهما يفعل؟ فافعلوا منه ما استطعتم. الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد أو بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المحرم يجتنب مطلقا، واجتنابه سهل. والواجب تفعل ما تستطيع، وما عجزت فالله يعذرك، بشرط أنك تبذل كل ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.